الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 41 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد. نبتدئ به قراءة كتاب الزكاة بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في 5 جمل: الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه، الثانية في معرفة ما تجب فيه من الأموال، الثالثة في معرفة كم تجب ومن كم تجب، الرابعة في معرفة متى تجب ومتى لا تجب، الخامسة معرفة لمن تجب وكم يجب له. عندك الزكاة مقدمة على الصيام. فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك. الجملة الأولى: وأما على من تجب فإنهم اتفقوا على كل مسلم حر بالغ عاقل. مالك للنصاب ملكا تاما، واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له الدين، ومثال المال المحبس الأصل. فأما الصغار فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم، وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة، ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلا، وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا: عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض وغير ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه. وفرق آخرون بين الناض وغيره، فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء. فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البذور، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره. وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت. هذه المسألة لعل نشأ الخلاف فيها هل الزكاة من الخطاب الوضعي أم أنها من خطاب التكليف. إن كانت من خطاب التكليف لم تجب على الصغار والمجانين، لأن التكليف لا يجري عليهم. إن كانت من الخطاب الوضعي من جهة الأسباب فإن الحكم متعلق بملك النصاب وقد ملكه، بالتالي تجب الزكاة لا تجب. إن كانت من الخطاب الوضعي لم تجب الزكاة عليه. إن كانت من الخطاب الوضعي فإنها تجب الزكاة عليه، وإن كانت من خطاب التكليف لم تجب. وأما بالنسبة لمن فرق بين ما تخرجه الأرض وما لا تخرجه، فإن هؤلاء قالوا بأن الأموال الظاهرة تعلق بها نفوس من يشاهدها من المساكين ونحوهم، ولذا أوجبوا الزكاة فيها. وأما الأموال الخفية قالوا لا يطلع عليها الناس ولا يعلمون بها، وبالتالي لم يوجبوا الزكاة فيها بناء على أنها لا يطلع عليها وصاحب المال ليس من أصحاب التكليف. قال رحمه الله: وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب، أعني أن يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه أثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه. من المعلوم أن أموال الكفار تعشر أي يؤخذ منها العشر، مثل ما يفعل غير المسلمين بأموال المسلمين. ولذلك قال ولذلك فإن أهل الذمة تعشر أموالهم. وأما بنو تغلب فإنه لما وجد عندهم شبه بالعرب قال من قال بأن الزكاة تؤخذ منهم وتضعف عليهم، بمعنى أنه يؤخذ منها 5% لا 10، لوجود الشبه بينهم أو لوجود العلاقة بينهم وبين العرب المسلمين. قال رحمه الله: وأما العبيد فإن الناس فيهم على 3 مذاهب، فقوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا، وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء، وقال آخرون بل زكاة مال العبد على سيده. وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وأوجب الطائفة الأخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة. وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم. وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على ألا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، وقال أبو ثور حتى يعتق، وقال أبو ثور في مال المكاتب زكاة. وسبب اختلاف في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما أو غير تام. فمن رأى أنه لا يملك ملكا تاما وأن السيد هو المالك إذ كان لا يخلو مال من مالك قال الزكاة على السيد، ومن رأى أنه لواحد منهما يملكه ملكا تاما للسيد إذ كانت يد العبد هي التي عليه لا يد السيد ولا العبد أيضا، لأن للسيد انتزاعه منه قال لا زكاة في ماله أصلا. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال الزكاة عليه، لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد، وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال. بالنسبة للمملوك نشأ خلاف في وجوب الزكاة عليه من الاختلاف في كونه هل يملك أو لا، هل يملك بإذن السيد أو يملك مطلقا أو لا يملك. وأما بالنسبة للمكاتب فمنشأ الخلاف وتردده بين الحر وبين المملوك، من ألحقه بالأحرار أوجب الزكاة عليه، من ألحقه بالمماليك قال بأن الزكاة لا تجب عليه. قال رحمه الله: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم أو بأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنه مختلف في ذلك. فقال قوم لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي وإلا فلا. وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدين يمنع زكاة النابض فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. ما نبض من أموال الزكاة مثل أرباح التجارة. وقال قوم بمقابل القول الأول وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلا. فسبب اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين. فمن رأى أنها حق لهم قال لا زكاة في مال من عليه الدين، لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده. ومن قال هي عبادة قال تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية في الوجوب، على المكلف سواء كان عليه دين أو لم يكن. وأيضا فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق لله وحق للآدمي، وحق الله أحق أن يقضى. والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدياني لقوله عليه الصلاة والسلام فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والمدين ليس بغني. وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة. وقد كان أبو عبيد يقول إنه إن كان لا يعلم أن عليه دينا إلا بقوله إنه إن كان لا يعلم أن عليه دينا إلا بقوله لم يصدق، وإن علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه. وهذا ليس خلافا لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة، وإنما هو خلاف لمن يقول يصدق في الدين كما يصدق في المال. هذه المسألة نشأ الاختلاف فيها بين الفقهاء لعدد من الأسباب. السبب الأول أن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هل المراد بها الأموال التي في ملك الإنسان ويحق له أن يتصرف فيها، أو المراد ما يخص ملكه منها؟ ثم قال بالأول، قال بإيجاب الزكاة أن هذا مال في يده يتصرف فيه بيعًا وشراءً. من قال بالثاني قال لا يخص له هذا المال لتعلق حقوق أصحاب الديون به. المنشأ الثاني هو هل المال الذي في الذمة عين المال الذي في اليد أو هما مالان مختلفان؟ من قال بأن المال الذي في الذمة الذي يملكه الدائن هو عين المال الموجود في يد المدين، قال لا تجب الزكاة لأن الزكاة لا تثنى بحيث يوجب في المال الواحد زكاتان. ومن قال هما مالان مختلفان بدلالة أنه قد تجب الزكاة، قد يكون المال في الذمة واجبا مع أن الإنسان لا يملك مالا، قال بأن الزكاة تجب على المدين كما تجب على صاحب الدين. والمنشأ الثالث هو في ما ورد عن عثمان أو غيره من الصحابة أنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه لئلا تؤخذ منه زكاته. فهذا الأثر اختلف في فهمه، فقال طائفة بأن هذا يدل على أن المدين لا زكاة عليه لأنه أخبر بأن الدين يمنع أو يسقط وجوب الزكاة، بينما آخرون قالوا بأن هذا الأثر يدل على إيجاب الزكاة على المدين لأنه أمره بالأداء لئلا تجب عليه الزكاة. وأما بالنسبة لمن فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الخفية فإنه قال الأموال الظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء فأوجب الزكاة فيها ولو كان على صاحبها دين، بخلاف الأموال الخفية فإنه لا يطلع عليها، وبالتالي قال بأن الدين يخصم من الوعاء الزكوي فيها. وهذا ما أشار إليه المؤلف في آخر الفصل. تصور المسألة يكون الدين يستوعب المال الذي عليه الدين، فإذا بقى معه نصاب زكاة ولا يستطيع أن يؤدي الدين. هذه المسألة كلامنا في هذه المسألة. المراد شخص عنده 100,000 وعليه زكاة، عليه دين 100,000، فهل نقول هما مالان، مال في الذمة يزكيه صاحب الدين ومال في اليد يزكيه هذا الشخص، أو هو مال واحد وبالتالي إذا أديت زكاته من صاحب الدين لم يحتج المدين إلى أداء زكاته؟ الذي عليه الدين أولا يسدد الدين وأما يقدم الزكاة، هذه مسألة الآن. الصواب أنهما مالان مختلفان، لذلك قد يكون الشخص عليه الدين وليس في يده مال، بالتالي وهو يتجر بهذا المال ويتمكن من أخذ أرباحه، وبالتالي هما مالان مختلفان، فتجب زكاة المال الذي في اليد على مالكه، وتجب زكاة الدين على الدائن. هي يقال في زكاة المال مرتين بحكم أن المثالين مختلفان، ليس مال واحد وما مال. قال رحمه الله: أما المال الذي هو في الذمة، أعني في ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين، فإنهم اختلفوا فيه أيضا، فقوم قالوا لا زكاة فيه، وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول، فهو أحد قولي الشافعي، وبه قال الليث، أو هو قياس قوله. وقوم قالوا إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، وقال مالك يزكيه لحول واحد، وإن أقام عنده المديان سنين إذا كان أصله عن عوض، وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول، وفي المذهب تفصيل في ذلك. ومن هذا الباب اختلاف في زكاة، أيضا هناك من فرق بين من غلب على ظنه أنه يؤدى له، وبين من يغلب على الظن عدم أدائه. ولعل نشأ الخلاف هنا، هل الملك تام في هذا المال أو أن الملك لم يكمل؟ والمذهب أنه إن كان على أنه يزكيه لما مضى من السنين، لعل الأظهر أنه يزكيه في الحال إذا غلب على ظنه أن من عليه الدين سيؤدي. ولا يقال الشيخ أن الدائن لا يملك مثل ثاني، هذا من شاء. قال رحمه الله: من هذا الباب اختلاف في زكاة الثمار المحبسة الأصول، وفي زكاة الأرض المستأجرة، على من تجب زكاة ما يخرج منها، هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ ومن ذلك اختلاف في أرض الخراج إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل العشر، وفي الأرض العشر وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج، أعني أهل الذمة، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة. أما المسألة الأولى وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول، فإن مالكا والشافعية كانا يوجبان فيها الزكاة، وكان مكحول وطاووس يقولان لا زكاة فيها، وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم، ولم يوجب فيها الصدقة إذا كانت على المساكين، ولا معنى لمن أوجبها على المساكين، لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان، أحدهما أنه ملك ناقص، والثانية أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة، لا من الذين تجب عليهم. هذه إذن هذه المسألة في تمام الملك وعدم تمام الملك، ومن قال بأن الملك تام أوجب الزكاة، ومنشأ هذا هل ملك الثمرة مستقل عن ملك الأصل، أو أنه هناك استقلال في ملكية كل منهما؟ قال رحمه الله: أما المسألة الثانية وهي الأرض المستأجرة، على من تجب زكاة ما تخرجه، فإن قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع، وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وجماعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء. وسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما، إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة حق مجموعهما، فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد، فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض. وأما اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر، فإن الجمهور على أن فيها العشر أعني الزكاة، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس فيها عشر. وسبب اختلافهم كما قلنا هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب، فإن قلنا إنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان وهما العشر والخراج، وإن قلنا الزكاة حق الحب كان خراج حق الأرض والزكاة حق الحب، وإنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كما قلنا، ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج. ظاهر الآية في قوله وآتوا حقه يوم حصاده أن الحق متعلق بما يحصد، بالتالي يكون وجوب الزكاة حقا في الحبوب وليس في الأرض. ولعل تفسير الآية من منشأ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. قال رحمه الله وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء، وقال النعمان إذا اشترى الذمي أرض ليس فيها شيء يعني ليس فيها زكاة، وإن كان قد يوجب عليها واجبات أخرى مثل العشر. إذا اشترى، وقال النعمان إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج، فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين والخراج هو حق أرض الذميين، لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج. ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب، أحدها إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت، والثانية إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج، والثالثة إذا مات وعليه زكاة، والرابعة إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة، وكذلك إذا وهبه. فأما المسألة الأولى وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت، فإن قوم قالوا تجزي عنه، وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها موضعها، وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان، فقال بعضهم إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك. وقوم قالوا إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، وبه قال أبو ثور الشافعي. وقال قوم بل يعد الذاهب من الجميع، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال، مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي. فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: قول إنه لا يضمن بإطلاق، وقول إنه يضمن بإطلاق، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي. والآن نشأ الخلاف هنا، هل تبرأ ذمة الإنسان بتمييزه مقدار الواجب عليه، أو أنه لا تضمن ذمة الإنسان إلا بتسليمه للزكاة للمسكين أو للمصدق؟ ومن قال بأنه تبرأ الذمة بتسليمها للمصدق، لا تبرأ الذمة إلا بتسليمها للمصدق، قال يجب عليه ضمانها لم تبرأ الذمة بعد. ومن قال بأنه تبرأ الذمة بإخراج مال الزكاة ولو لم يقبضها المصدق أو المسكين، قال لا ضمان في ذلك. قال رحمه الله وأما المسألة الثانية إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة، فقوم قالوا يزكي ما بقي، وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما. وسبب اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم. فمن شبه مالك الزكاة بالأمناء قال إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه، ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون، ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط. وأما من قال إذ كان الأمين يضمن إذا فرط، وأما من قال إذا لم يفرط زكى ما بقي، فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط، كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط. وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن، إلا في الماشية عندما رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول وهو مذهب مالك. هذه المسألة متعلقة بشرط إيجاب إخراج الزكاة، هل من شرطه تمكن المالك من إخراج الزكاة أو أنها تجب ولو لم يتمكن من إخراج الزكاة؟ صورة المسألة وجوب الزكاة هل يستقر ويثبت بنضج المال أو نضج الحبوب واستوائها أو بقطفها وحصدها أو بوضعها في البيدر أو بتسليمها للفقراء؟ لأنه لما وقع التردد بين الفقهاء لذلك وقع الاختلاف بينهم في هذه المسألة، فمن قال يستقر الوجوب ويتعلق بمجرد نضج الثمرة قال إذا تلفت الثمرة بعد النضج فإنه تجب زكاته ولو لم يتمكن من إخراج الزكاة كما لو أصيب بآفة جراد أو غيره. ومن قال لا يستقر الوجوب إلا بوضع الحبوب في البيدر ونحوه قال إذا تلفت قبل ذلك لم تجب الزكاة ولم يجب ضمانها على صاحبها. فإذن مشى خلاف والاختلاف في وقت استقرار وجوب الزكاة في ذمة المكلف. قال رحمه الله وأما المسألة الثالثة وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه، فإن قوما قالوا يخرج من رأس ماله، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقوم قالوا إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه. ومن هؤلاء من قال يبدأ بها إن ضاق الثلث، ومنهم من قال لا يبدأ بها، وعن مالك القولان جميعا، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية. وأما اختلاف في المال يبدأ، إذا هذه المسألة متعلقة بوجوب الزكاة على صاحبها، هل هو وجوب متعلق بالمال أو وجوب متعلق بالذمة؟ فإن وجب بالمال وجب إخراج الزكاة ولو مات صاحبها، لأنه يعتبر بمثابة الدين. وأما من قال بأن وجوب الزكاة في ذلك المال متعلق بالذمة فقد يقول بأنه سقط وجوبها عنه بموته. وأما من قال بأنها تعامل معاملة الوصية فإن حينئذ يقولون بأنه لا تجب ولا يجب إخراجها إلا إذا أوصى وينحصر ذلك في الثلث، كأنهم قالوا بأن الزكاة لم تتعلق بالذمة بحيث يكون واجبا في ذمته. إذا يكون أم المسألة الثالثة وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه تعلقت إذا موت دار لا هو ما يسلم أن تعلقت في ذا موت سلم الأقل في وجوب الزكاة فيها نعم يمكن بعد حصول السلم لا بعد وجود العلة وهو بعد وجود الشرط وهو تمام الحول قال رحمه الله وأما اختلاف في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه فإن قوما قالوا يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع وبه قال أبو ثور وقال قوم البيع مفسوخ وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يقول بأنه قصد الهروب الواجب الشرعي وعام بن قيل قصده وقال أبو حنيفة المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة وقال مالك الزكاة على البائع وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه فمن شبهه بذلك قال الزكاة مترتبة في ذمة المتلف الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت ومن قال البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال الزكاة في عين المال ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ فيه نظر آخر يذكر في باب بيوع إن شاء الله تعالى هذه المسألة من شأها أن الزكاة هل هي متعلقة بعين المال أو بذمة المالك ونفس النظر السابق إذا قلنا بأن الزكاة متعلقة بعين المال وجبت الزكاة بذلك المال على المشتري لأن المال بيده إن قلنا الزكاة متعلقة بالذمة حينئذ تجب الزكاة في ذمة البائع قال رحمه الله من هذا النوع اختلاف في زكاة المال الموهوب وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نرى أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق لأنها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة وهي معرفة من تجب عليه الزكاة وشروط الملك التي تجب به وأحكام من تجب عليه وقد بقي من أحكامه حكم مشهور وهو ماذا حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم وبقول عمر قال الجمهور وذهب الطائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها وسبب اختلافهم هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه فمنهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو لم يتلفظ بالشهادة إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله والجمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه أعني في اعتقاد الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويؤمنوا بي فاشترط مع العلم القول وهو عمل من الأعمال فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان ومن شبه القول في سائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الإيمان قال التصديق فقط هو شرط الإيمان وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن والقولان شاذان واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور هذه المسألة في من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها، هل يجب عليه شيء زائد عن الزكاة؟ ولعل منشأ الخلاف هو في مسألة التعزير المالي، من قال بأنه يجوز أن يكون هناك تعزير مالي قال بجواز أن يؤخذ منه زيادة عن مقدار الواجب في الزكاة، وآخرون قالوا بأن هذا التعزير مؤقت في الشرع، مؤقت في الشرع وبالتالي يكون حكما مستقرا. ولذا ورد في الخبر قول صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر ماله. وما بالنسبة للحكم على مانع الزكاة إذا منعها بخلا ولم يمنعها جحدا لوجوبها، المشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يكفر بذلك، إلا أنهم قالوا بأنه إذا وجد جماعة يمتنعون يقاتلون، وعلى هذا يحمل فعل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما وجدت الجماعة الذين يمتنعون عن أداء الزكاة قاتلهم قتال المرتدين. أما إذا منع الواحد من الناس فإنها تؤخذ منه جبرا، تؤخذ منه جبرا. هذا مذهب أبي بكر الصديق الذي أشار إليه المؤلف. وأما بالنسبة لمسألة تكفير المانع من شيء من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة، أشار المؤلف إلى رجوع ذلك إلى مسألة الإرجاء، وهل الإيمان هو مجرد التصديق فقط بحيث لا يدخل فيه العمل أو لا، بحيث يكون من مفهوم الإيمان القول والعمل كما أن من مفهوم الاعتقاد. وهذا أيضا له وجه، ولكن قول المؤلف هنا أن أهل السنة لا يشترطون في اعتقاد الإيمان شيء من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط، هذا يخالف مذهب أهل السنة. صواب مذهب أهل السنة أنه يشمل الأقوال والأعمال كما يشمل الاعتقادات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فأدخل الأعمال القولية، يدخل الأقوال والأعمال والأعمال القلبية في مسمى الإيمان. ولا يلزم من انتفاء جزء الإيمان أن ينتفي الإيمان بالكلية، فكما أن الشجرة يدخل في مفهومها أغصانها وأوراقها، ولا يلزم من زوال بعض الأغصان والأوراق زوال اسم الإيمان اسم الشجرة، فهكذا في اسم الإيمان. قال رحمه الله الجملة الثانية: وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء. أما ما اتفقوا عليه في الصنفان من المعدن فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي، وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والغنم، وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر التمر والزبيب، وفي الزيت خلاف شاذ. واختلفوا أما من الذهب ففي الحلي فقط، والذي اختلف فيه من الذهب الحلي فقط، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس، وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة. وسبب اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال ليس فيه زكاة، ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة. والاختلافهم أيضا سبب آخر وهو اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في الحلي زكاة، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسك من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فقلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله. والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر. ولكون السبب الأملك لاختلافهم في تردد الحلي المتخذ لللباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة للانتفاع، وبين العروض المقصود منها التي بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة، أعني الانتفاع بها للمعاملة وأعني بالمعاملة كونها ثمنا. واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء، فمرة شبهه بالحلي المتخذ لللباس ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة. عاد المؤلف الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في الآثار الواردة فيها هل توجب الزكاة أو لا، ولعل من منشأ الخلاف في هذا هو هل من معاني الزكاة انحصار وجوبها في الأموال النامية أو يشمل غيرها من الأموال. فمن قال بأن الزكاة لا تجب إلا في المال الذي ينمو لم يجب الزكاة في الحلي، من قال بأن الزكاة متعلقة بالأموال الزكوية سواء كانت نامية أو لا فإنه يوجب الزكاة في الحلي. ومن المعاني أيضا تردد الحلي بين اللباس وبين كونه ذهبا وفضة، فمن قال هو لباس لم يجب الزكاة فيه، ومن قال بأنه ذهب أو فضة أوجب الزكاة فيه. وهكذا أيضا من ما يمكن أن يكون الخلاف قد نشأ بسببه أن طائفة قالوا بأن الأثمان مقصودة للشارع ولذا أوجب الشارع الزكاة فيها من أجل أن لا يكون هناك حبس للأثمان في أيدي الناس ومن أجل أن يشتغلوا ويعملوا. ومن قال بأن الزكاة لا تراعي هذا المعنى لم يجب الزكاة في الحلي. قال رحمه الله: وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه ومنه ما اختلفوا في صنفه. أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل، وذلك أن الجمهور على ألا زكاة في الخيل، فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة، أعني إذا كانت ذكرانا وإناثا. وسبب في اختلافهم معارضة القياس لللفظ وما يظن من معارضة اللفظ لللفظ فيها. أما اللفظ الذي يقتضي ألا زكاة فيها فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما قياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فأشبه الإبل والبقر. وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر الخيل ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله هو الزكاة وذلك في السائمة منها. قال القاضي: وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه أن يكون عاما ليحتج به في الزكاة. وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف محمد، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة، فقيل إنه كان باختيار منهم، يعني باختيار من أصحاب الأموال ليس المقصود غير ذلك. هذه المسألة في إيجاب الزكاة في الخير، سبب من سبب الخلاف هو الاختلاف في لحوقها بالإبل والبقر، فمن قال بأنها تلحق بأنها في معناها أوجب الزكاة فيها، ومن قال بأن الزكاة حصرت في المذكور قال لن تجب الزكاة في الفرس. وهكذا قد يعيد بعضهم الخلاف للاختلاف في مفهوم المخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم قال طائفة، فيفهم من ذلك بطريق مفهوم المخالفة ألا زكاة في غير هذه الأصناف الثلاثة. ومن المعلوم أن الحنفية لا يرون حجية مفهوم المخالفة. قال رحمه الله: وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها، فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة. وبه قال الليث ومالك، وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع. وسبب اختلافه معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ. أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، وأما المقيد فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة، ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط. ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب، وإن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم. مراد بداية الخطاب مفهوم المخالفة، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة يقتضي ألا زكاة في غير السائمة، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب. كما أن تغريب المقيد على المطلق أشهر من تغريب المطلق على المقيد. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، وإن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة. وكذلك في الإبل بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة. وأن البقرة لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث. وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها 40 شاة شاة، فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، وهو المودود فيها أكثر ذلك. والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة، لذلك اشترط فيها الحول. فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة، ومن لم يخصص ذلك ورغم أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا، فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة. هذه المسألة وهي اشتراط الصوم في بهيمة الأنعام حتى تجب الزكاة فيها، ذكر المؤلف أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة، ومن منشأ الخلاف تخصيص العموم بواسطة مفهوم المخالفة، هذا قول متجه. وأيضا أشار إلى أن من أسباب الخلاف الظاهرية هو الاختلاف في حجية القياس، لأن الشر إن الخبر إنما اقتصر على ذكر السوم في الغنم، وأما ما عداه فإنه لم يذكر السوم فيها، بالتالي قالوا بأنه لا يشترط السوم في إيجاب الزكاة إلا في الغنم وحدها. قال رحمه الله: وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من حيوان الزكاة إلا العسل، فإنه مختلف فيه، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه، وقال قوم فيه الزكاة. وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: في كل 10 أزق زق، خرجه الترمذي وغيره. وأما ما اختلف فيه إذا منشأ الاختلاف في العسل يقول بأنه الاختلاف في تصحيح الحديث الوارد في ذلك، وليكن من منشا الخلافه ايضا حكم الاحتجاج بقول الصحابي. فان عمر اوجب الزكاه الاسد، قد يقال بان منشا الخلاف والاختلاف حجيه الاجماع السكوتي، فان فعل عمر انتشر في الامه ولم يوجد له مخالف فيكون اجماعا سكوتيا. لعلنا نقف عند هذا. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير، وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين، كما نساله جل وعلا ان يصلح احوال الامه ونردهم الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بما يكون الصوم؟ الصوم معناه في اللغة الرأي، وهذا أيضا من مسائل الخلاف، هل يشترط في الصوم أن يكون مؤثرا أو مشبعا، أو أن يكون الصوم لجميع طعامها؟ ظاهر النصوص أنها ما دامت تجد في صومها ما تأكله فإنها تعد صائمة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. من أوجب الزكاة في الخيل شيء؟ وش جعل مقدار الزكاة فيه؟ قاسها على الإبل مثلا ولا؟ هذا مذهب أبي حنيفة دون أصحابه، ويجعلها مثل الإبل، ولكن عندهم مسألة المؤلف أشار إليها، أن من ملك ذكورا فقط أو من ملك إناثا فقط هل تجب الزكاة عليه؟ تاريخهم يفرقون بين شرط الإبل و أو خير شرط الذكور والإناث. يقول فذكر ذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة قصد بها النسل أن فيها الزكاة، يعني إذا كانت ذكرانا وإناثا. ما إذا كانت ذكرانا فقط فهو لم يجب الزكاة. بارك الله فيكم ووفقكم الله.